بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. قصة الفتنة الكبرى، فتنة الكبرى هي الفتنة التي دارت بين الصحابة بعد استشهاد عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه، الخليفة الراشد الثالث. وطبعا كان بعدها موقعة الجمل وموقعة صفين والأحداث المتتالية، ثم ظهور الخوارج. يعني قصة مهمة جدا. هذه القصة هي استكمال لقصة الخلافة الراشدة، جزء من الخلافة الراشدة. احنا قدمنا على القناة عدد كبير من الحلقات بخصوص الخلافة الراشدة، وعلى فكرة حلقات كتير قوي اللي قدمناها ديت هي ملخص لقصة الخلافة الراشدة، مش كل الخلافة الراشدة. احنا صعب جدا نحصيها في حلقات، لان الاحداث فيها متداخلة ومتشابكة، ومنها دروس وعبر لا تحصى ولا تعد. قدمنا على القناة 4 حلقات كمقدمة للخلافة الراشدة، وقدمنا 23 حلقة عن خلافة أبي بكر الصديق. طبعا هو يستاهل أكتر من كده كتير، لكن احنا كان ملخص الأحداث في حياة أبي بكر الصديق كانت 23 حلقة. وبعدين قدمنا 149 حلقة على فترة عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وبرضو تستاهل أكتر من كده. طبعا عمر بن الخطاب حكم 10 سنين، أبو بكر الصديق حكم 2 سنين وشوية. وبعدين قدمنا 44 حلقة عن حياة عثمان بن عفان من أول ما تولى إلى سنة قبل حصاري واستشهادي، يعني من سنة 23 أواخر 23 وأول 24 لما استلم الخلافة 24 هجرية، لحد سنة 34 من الهجرة. يعني حوالي 11 سنة اتكلمنا فيهم في 44 حلقة، ارجعوا لها ان شاء الله تلاقوها موجودة على القناة. يعني كده مجموع ما ذكرناه في حلقات الخلافة الراشدة 220 حلقة، ولسه ما دخلناش في الفتنة الكبرى اللي هي اعقبت استشهاد عثمان بن عفان رضي الله عنه. احنا في هذه المجموعة من الحلقات، حلقة النهاردة وحلقات قادمة ان شاء الله تكون مكملة لهذه الحلقة، هنتكلم على فترة الفتنة الكبرى اللي هي السنة الاخيرة من حياة سيدنا عثمان بن عفان، وكل خلافة علي بن ابي طالب رضي الله عنه، وكل خلافة الحسن بن علي رضي الله عنهما. يعني بنتكلم على 6.5 سنين تقريبا، سنة في عهد عثمان الأخيرة، و5 سنوات عهد علي بن أبي طالب، و6 شهور عهد الحسن بن علي رضي الله عن الجميع. القصة دي، قصة الفتنة الكبرى، من أكثر القصص تعرضا للتزوير في التاريخ الإسلامي. احنا بنينا متصوراتنا وأفكارنا على روايات كتيرة مكذوبة، موضوعة، متألفة، ليس لها أصل، وخدنا منها انطباعاتنا عن القصة، وبالتالي انطباعاتنا عن جيل الصحابة. وبالتالي احنا عاملين الحلقات دي عشان نعرف الحقيقة، اين الحقيقة في هذه القصة متشابكة الأطراف. بعض المحققين بيروا انه من الافضل الا نتكلم عن الفتنة اصلا، ما نتكلمش على القصة برمتها، بيستندوا الى قول عمر ابن عبد العزيز رحمه الله: تلك فتنة عصم الله منها سيوفنا فلا نخضب فيها ألسنتنا. فإحنا الحمد لله، هو طبعا عمر بن عبد العزيز متأخر، يعني من سنة 99 حكم لسنة 101 هجرية، فبعيد عن أحداث الفتنة، فبيقول الحمد لله إن إحنا ما عصرناش الفتنة، فعصم الله عز وجل سيوفنا من الاشتراك فيها، فلنعصم ألسنتنا من الحديث عنها. ده كلامه رحمه الله. طبعا هو قامة كبيرة من قامات التاريخ الإسلامي، ورجل من رجال السنة العظام، ومن العلماء الكبار، ومن الأمراء يعني الذين لا يتكررون كثيرا في التاريخ. كلامه معتبر جدا، لكن هو يقصد إيه؟ هو يقصد عدم الخوض في أعراض الصحابة، عدم القول بالسوء في أحدهم، عدم سوء الظن في أحد هذه القامات الكبرى، وخاصة أن نتكلم عن جيل هو أعظم الأجيال، والناس اللي اشتركت أصلا في الفتنة كتير منها من الكبار المبشرين بالجنة، زي علي بن أبي طالب رضي الله عنه، عثمان بن عفان رضي الله عنه، الزبير بن العوام رضي الله عنه، طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه، سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، وإن كان اعتزل الفتنة لكن كان ليه دور في الاعتزال حتى. يعني كل واحد ليه شخصية خد بها قرار في أحداث الفتنة مهم جدا جدا. فرأيه أننا ما نتكلمش في هذا الموضوع. لكن إن كان الكلام يهدف إلى الدفاع عن هذه القامات الكبرى ويهدف إلى ذكر ما صح من أحداث في هذه القصة ويهدف إلى معادلة ما ينشر في وسائل الإعلام وفي الدراما عن هذه القصة فلا بد منه. يعني أنا أرى الحقيقة حتمية الكلام في القصة الصحيحة حتمية، مش مجرد ان ده فضل من الفضول او طرف فكري او مناقشة اكاديمية، لا ده مهم جدا، لان غيرك مش ساكت وانتوا بتشوفوا وراجعوا الاعمال الدرامية مثلا اللي جات شفتوها السنة دي والسنة الماضية والسنة اللي قبلها، بيجيبوا دايما قصة الفتنة اما طرف منها اما كلها في الاحداث، وحسب تصور المؤلف منهم من انصف ومنهم من اشحف، لكن انت في الاخر لازم تعرف ايه اللي حصل في القصة. هندرس مع بعض الفتنة الكبرى. انا عارف ان فيها الام كتيرة جدا جدا، ليه بندرسها؟ ايه هدفنا؟ اهدافنا كتيرة جدا ومهمة، وراجعوا معايا الاهداف دي عشان في كل حلقة من الحلقات ان لقيتوها ما تحققتش يبقى احنا خرجنا عن المنهج، لكن احنا بندرسها مش لهدف التشهير باحد الصحابة او التخطيئ او تجريح او كده، لا احنا بنتكلم باهداف واضحة وثابتة. الهدف الاول لينا في هذه القصة الدفاع عن الصحابة رضي الله عنهم وارضاهم ككل، كجيل، كقيمة في التاريخ الاسلامي. الصحابة اخواننا واخواتنا مقدمين ومعدلين ومبجلين في القرآن الكريم وفي السنة المطهرة. يعني أنا في هذه الحلقة لن أحصي ما قاله ربنا سبحانه وتعالى أو قاله رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم عن الصحابة رضي الله عنهم، فقط أذكر أمثلة عشان نكون عندنا التصور إحنا بنتكلم عن مين قبل ما نتكلم عن القصة، لأن القصة هتشوف فيها حاجات غريبة، هيبقى في قلبك شيء على علي بن أبي طالب، وفي قلبك شيء على الزبير بن العوام، وفي قلبك شيء على معاوية بن أبي سفيان، وفي قلبك شيء عن عبد الله بن عباس. طول ما احنا بنحكي القصة هيجي في قلبك أشياء، طهر قلبك من الظن في هؤلاء الكرام العظام، لأن ربنا سبحانه وتعالى في كتابه الكريم قال محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراعة ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. شوف هذا الجيل ذكره الله عز وجل مع رسوله وبشر به في الكتب السابقة. شوف قد ايه يعني هذا القدر لا يمكن ابدا ان تستوعبه. يعني من ايام سيدنا موسى عليه السلام وسيدنا عيسى عليه السلام ربنا سبحانه وتعالى يقول سياتي في اخر الزمان نبي معه صحابة بهذه الصورة بهذه الخلفية. هذا كلام رب العالمين. انا لا اذكر في هذه الحلقة الاحصاء، أنا بديك مثل الآيات التي جاءت في حق الصحابة الكرام كثيرة جدا جدا في سورة التوبة في سورة الفتح، راجع ما جاء هتلاقي موضوع كبير في سورة البقرة في سورة آل عمران، يعني آيات كثيرة جدا جدا. الرسول صلى الله عليه وسلم قالها تصريحا خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم إلى آخر الحديث. خير الناس قرني، تعديل رسول الله صلى الله عليه وسلم لهذا الجيل بهذا اللفظ، دول خير الناس في الأرض كلها منذ خلق الله آدم إلى يوم القيامة، بتتكلم على أفضل أجيال الدنيا، فدي برضو حقيقة لازم تستوعبها. الرسول صلى الله عليه وسلم قال في الحديث النجوم أمنة للسماء فإذا ذهبت النجوم أتى السماء ما توعد وأنا أمنة لأصحابي فإذا ذهبت أتى أصحابي ما يوعدون. لما يذهب الرسول تأتي فتن، حصلت ردة بين العرب والمسلمين وحصلت بعد كده أحداث الفتنة. الرسول لما كان موجود صلى الله عليه وسلم كان يحفظ المسلمين من هذه الفتن ويحميهم ويبصرهم ويوضح لهم الشبهات والرد عليها. وذهب الرسول صلى الله عليه وسلم فأتى الصحابة ما يوعدون من فتن، ثم يقول: وأصحابي أمنة لأمتي، فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما يوعدون. وانتهى الحديث على كده. يعني غياب هذا الجيل ستحدث في الأمة كوارث، كان وجود هذا الجيل حاميا للأمة من الكوارث. فلو درسنا حياة هذا الجيل استطعنا بها أن ننجو من كوارث عدة، فعشان كده لازم ندرسها على بعضها هذه الحقبة. الصحابة إذن بهذا الكلام لا يحتاجون دفاعنا، والله العظيم صدقوني نحن عندما ندافع عن الصحابة ننفع أنفسنا، هم خلاص الحمد لله رب العالمين، ربنا رضي عنهم ورفع درجاتهم وأدخلهم مع حبيبهم صلى الله عليه وسلم في أعلى الدرجات. وعندنا أحاديث كتيرة جدا جدا بتتكلم على نهايات مفرحة لهذا الجيل، ودرجات سامقة في الجنة والفردوس الأعلى وأملاك عظيمة جدا، هم خلاص عدوا. المشكلة إحنا نحن نتقرب إلى الله عز وجل بالدفاع عن الصحابة الكرام رضي الله عنهم وارضاهم. شرف كبير جدا جدا ان انت تكون من المدافعين عن هذا الجيل. عشان كده اللي بيسمع هذه الحلقات بيشترك معنا في سماع هذه الحلقات والتعليق والنشر لهذا الموضوع بياخد اجر كبير جدا جدا، اللي بيدافع عن اشرف اجيال الارض. لكن الموضوع مش مجرد اجر وحسنات بس يا اخواننا واخواتنا، ومش مجرد تصحيح اكاديمي الاخطاء التاريخية، لا، ده الموضوع أكبر من كده بكتير. الموضوع الدفاع عن الدين، عن الدين الإسلامي نفسه، عن العقيدة الإسلامية، عن الشريعة الإسلامية. إزاي الكلام ده؟ يقول لك الناس ماتت بقالها 1400 سنة وأكتر، فإزاي أنا بدافع عن الدين من خلال الدفاع عن هؤلاء؟ أقول لك موضوع بمنتهى البساطة وسهل جدا، إحنا بس بتوه عن دماغنا الفكرة. هل كتب النبي صلى الله عليه وسلم القرآن الكريم بيده؟ يعني بعدما ربنا سبحانه وتعالى أوحى إليه بهذا القرآن، من الذي أوصل إلينا القرآن الكريم؟ وهل كتب السنة المطهرة؟ ما جاء في البخاري ومسلم والترمذي والنسائي وغيره من كتب السنة، هل كتبه النبي صلى الله عليه وسلم أم وصل إلينا بطريقة أخرى؟ الذي نقل إلينا القرآن الكريم والذي نقل إلينا السنة المطهرة هم الصحابة الأطهار رضي الله عنهم. لو أنت عندك شك في أمانتهم وشك في رغبتهم في إيصال الخير إلينا وشك في نقل الدين الصحيح كما نزل من عند رب العالمين سبحانه وتعالى، يبقى أنت عندك شك في الدين. الدين مش هيوصلنا بهذه الصورة إلا عن طريق ناس ربنا اختارهم عشان يوصلوا لهذا الأمر، يوصلوا هذا الدين، لأن هذا الدين هو الدين الذي شرعه الله عز وجل لأهل الأرض إلى يوم القيامة. خلاص ما فيش نبي بعد النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ما فيش كتاب بعد القرآن الكريم، ما فيش تشريع بعد الإسلام. يبقى أنا لو ده تحرف كل ما هو قادم محرف إلى يوم القيامة، وده خطير جدا جدا. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى ما بشرش فقط بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم، إنما بشر به وبأصحابه، وده اللي قلنا مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل. فعشان كده لأن دولت اللي هينقلون الدين، فإذا جاء المغرضون والمنحرفون يريدون الطعن في الإسلام، يريدون الطعن في القرآن الكريم وفي السنة المطهرة، هيجد نفسه عنده صعوبة في محجات آيات القرآن الكريم وصعوبة في محجات كلام النبي صلى الله عليه وسلم، فيعمل إيه؟ يعزف عن هؤلاء ويتكلم على الصحابة، يقول لك دولت مجروحون، دولت يعني مخطئون، دولت منحرفون، تكلم عليهم قال ذلك الخوارج وقال ذلك الشيعة وقال ذلك كذا وكذا من الطوائف التي طعنت في الصحابة، فبناء على طعنهم في الصحابة ترفض ما نقلوه، فترفض القرآن وترفض السنة. بداية بترفض السنة وبعد مرور الوقت ترفض القرآن الكريم، لأن ده جاي نقلا عن أولئك الذين فعلوا كذا وكذا وكذا. عشان كده لما بتتكلم على الفتنة الكبرى وتهدف إلى الدفاع عن جيل الصحابة المشترك في هذه الفتنة وتبرر ما فعلوه والتأويلات المنطقية والعقلانية والصحيحة والنقل الصحيح، انت بتعمل مهمة كبيرة جدا جدا جدا. انت بتدافع عن الشيء الذي نقلوه، اللي هو القرآن والسنة، اللي هو الشريعة الإسلامية، اللي هو الدين، اللي هو العبادة، اللي هو العقيدة، اللي هي الأمور اللي ربنا سبحانه وتعالى هيحاسبنا عليها يوم القيامة. إذن أنا بدافع عن ديني لما بدافع عن الصحابة، دي واحد. نمرة اتنين، الفتنة الكبرى دي قصة الفتنة الكبرى مش بس بدافع فيها عن الصحابة الكرام، لا أنا بعرف فيها جزء من الخلافة الراشدة، والخلافة الراشدة جزء لا يتجزأ من دين الإسلام، وأنا حريص جدا على كلماتي. أنا ما أقصدش إن ده جزء تاريخي جميل لازم أقراه وأعرفه عن أولئك الصحابة العظام الذين نقلوا إلينا الدين، لا، ده أنا بقول الخلافة الراشدة نفسها جزء من التشريع الإسلامي. والكلام ده خدناه من حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي رواه العرباد ابن سارية، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة وإن عبدا حبشية. ليه المقدمة دي للكلام اللي جاي بعد كده؟ لأن الكلام اللي جاي بعد كده الخاص بفترة الخلافة الراشدة حصلت فيه فتن بسبب خروج الناس على الحاكم اللي هو كان عثمان بن عفان رضي الله عنه، اللي هو بعد كده علي بن أبي طالب، اللي هو بعد كده الحسن بن علي. خرجوا على عثمان وخرجوا على علي وخرجوا على الحسن بن علي، فحدثت المآسي الضخمة. فبيقدم لكلامه عن الخلافة الراشدة بأن أصل المشكلة أن في ناس شطت وخرجت على الحاكم بتأويلها وظنها وطلبها للخير، قول زي ما تقول، كله غلط، غلط أن تخرج. فعشان كده أقدم بهذه المقدمة، قال: والسمع والطاعة وإن عبدا حبشية. النفس وبذات العربية في ذلك الزمن تأنف من قيادة عبد حبشي، فقال له: لا، ده لو جالك حتى عبد حبشي انت تأنف تماما، اسمع واطع، اجرك على الله عز وجل عشان تجنب المسلمين الفتنة اللي هي ديت. ثم قال: فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، هيحصل صدمات وصراعات وخلافات بين المسلمين. طب النجاة كيف تكون النجاة؟ قال: فعليكم بسنتي. ثم قال: وسنة الخلفاء الراشدين المهديين. يعني سبحان الله، أنا كان أظن أنه في ظننا إحنا يعني عموم الناس أنه لو قال في سنتي بس اكتفى، لأن الخلفاء الراشدين ماشيين على سنته. لا، ده أضاف سنة الخلفاء إلى سنته. معنى كده إيه؟ معنى كده أن ستجد أحداث في حياة الخلفاء الراشدين لم يقل فيها النبي صلى الله عليه وسلم قولا، فخذوا فيها بقول الخلفاء الراشدين من أول أبو بكر لحد الحسن بن علي رضي الله عنهم جميعا. فترة 30 سنة ديت اللي هي الخلافة الراشدة، 30 سنة فيها أحداث ما حصلتش في عهد النبي، هتحتاسوا فيها، تحتاروا، ما انتوا مش عارفين انتوا تاخدوا أي قرار. خذوا ما أخذه أبو بكر، وفي عهد عمر خذوا ما أخذه عمر، ثم عثمان، ثم علي، ثم الحسن رضي الله عنهم. هذه هي الشريعة الإسلامية، هذا هو الدين الذي أرادنا الله عز وجل أن نتعبده به. اختياراتهم هتكون موفقة لأن ربنا هو اللي هيوجههم، ده دين. فالنبي نفسه صلى الله عليه وسلم بيقول لك لما تأتي هذه الفترة ادرسها كويس قوي، ده جزء من دينك. القرارات اللي خدها أبو بكر ولا عمر ولا عثمان ولا علي ولا الحسن مش قرارات عشوائية، قرارات متابعة من رب العالمين سبحانه وتعالى هداهم إليها حتى يسير على نهجها الأمة إلى يوم القيامة. الله أكبر. يبقى أنا لما أدرس، لما أنا أهمل 6 سنوات من الخلافة الراشدة بحجة أنها فيها فتنة، يبقى أنا أهملت كنز ضخم جدا وأمور ضرورية في دراسة الدين الإسلامي. وده هيقودنا للنقطة الثالثة، إن في أحكام فقهية كتيرة هناخدها من الفتنة الكبرى لو ما درستهاش مش هفهمها، مش هعرف الفرق ما بين البغاة والخوارج، فرق ضخم جدا جدا ما بين البغاة والخوارج فقهيا، وبناء عليه بقدر أتعامل مع أمور حياتية بنعيشها. لو أنا ما درستش الفتنة دي مش هعرف الفرق بين الخوارج وبين البغاة، هنتكلم على كلام ده بالتفصيل في أثناء الحلقات. مش هعرف أحكام الخروج على الحاكم وشروطها وظروفها وحليتها وحرمتها إلا لما أدرس الأثار اللي نتجت في هذه الفتنة الكبرى. مش هعرف أحكام التحكيم بين المسلمين عند الاختلاف، سواء الاختلاف ده كان اختلاف لفظي ولا اختلاف جسدي وصراع دموي، ايه الحل اسلاميا في هذه القضايا. فدي كلها واحكام البغاة اعمل فيها ايه، هل فيهم لهم غنائم، هل في اسرى، هل في استعباد، هل دي كلها احكام مش هنعرفها الا لما ندرس القصة اللي خد فيها الفقهاء الصحابة الاراء. النقطة الرابعة المهمة جدا جدا في دراسة الفتنة ان انا هعرف بيها امور عقائدية غيبية قالها النبي صلى الله عليه وسلم، حاجات مذهلة يا اخوانا. والله الرسول صلى الله عليه وسلم كان يصف الاحداث كأنه يراها رأي العين، بل انت ممكن تشيل كلمة كأنه، هو يراها رأي العين بما اوحى الله عز وجل له به. ربنا سبحانه وتعالى قال له هيحصل كذا وكذا وكذا وكذا من الأحداث، قولها للناس دلوقتي عشان تبقى دليل نبوة بعدين. موت عمر بن الخطاب، استشهاد عمر بن الخطاب، ما حدث في عهد عثمان، فتنة التي حدثت عند حصار عثمان، ما حدث في ولاية علي بن أبي طالب، ظهور الخوارج، الصراع الذي دار بين الصحابة، موقعة الجمل، موقعة صفين، تنازل الحسن بن علي، كل هذا وصفه النبي صلى الله عليه وسلم وصفا دقيقا بألفاظ مختلفة متداخلة مترابطة مكملة لبعضها البعض. تستمتع تستمتع وأنت تقرأ هذه الأمور أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ الأحداث بهذه الصورة، دليل نبوة، دليل إيمان قوي أو يرفع الإيمان عند المسلم لما يسمع مثل هذه الأمور. والحاجة الخامسة مهمة جدا جدا أننا بنلتقط الدروس اللي بنخرج بيها من مواقفنا المؤسفة اللي بنعيشها في حياتنا، دروس وعبر بتخرجني من أزمات كتيرة جدا. لو أنا أدرس الفتنة الكبرى وأعرف أثار هذا العمل وأثار هذا العمل، أثار الإصرار على موقف معين، أثار الخوارج، أثار التنازل الذي قام به الحسن بن علي رضي الله عنه وأرضاه وجمع به الناس في عام الجماعة، بقدر أستخدم هذه الدروس في الخروج من الفتن المعاصرة. صارت أحداث الفتنة الكبرى حية بقدر أستفيد بيها وأتعلم بيها وأخرج بيها من أزماتي دلوقتي. آخر حاجة نقولها في الحلقة النهاردة إن أحداث الفتنة الكبرى إخواننا وأخواتنا قدرية. يعني إيه قدرية؟ يعني مهما حاول الصحابة أقول لك لو كان عمل، لو كان هو الرسول صلى الله عليه وسلم قايل لنا من قبل ما يموت إن هتحصل كوارث وفتن وأحداث وصراعات بعد موت عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه. خلاص مهما حاولت هو قايل هيحصل وبالتفصيل، والصحابة مستنيينها وعارفين إن هو لما يموت عمر بن الخطاب هتبتدي الفتن تيجي، وكل واحد كان حاطط ايده على قلبه خايف من هذه الفتن. هقول لكم الحديث الوصف لهذا الموضوع، حديث مرعب. يرويه حذيفة ابن اليمن رضي الله عنه، شقيق ابن سلمة، ده احد التابعين. فبيحكي موقف سمعه من حذيفة ابن اليمان رضي الله عنه. حذيفة ابن اليمان من الصحابة الكرام، وكان متخصص في الفتن، يعني في أحاديث الفتن الرسول عليه الصلاة والسلام كان بيسر إليه بأحداث كثيرة ويجهر في حضوره بأحداث كثيرة عن الفتن، فبقى مدرسة في هذا الموضوع. فقعد مع التابعين اللي هم شافوا الصحابة وما شافوش النبي صلى الله عليه وسلم، فبيحكي لهم على موقف حصل له مع عمر بن الخطاب وعدد من الصحابة. فبيقول ايه حذيفة، ده كلام حذيفة، كنا جلوسا عند عمر رضي الله عنه قال أيكم يحفظ قول رسول الله صلى الله عليه وسلم في الفتنة. ده مش قول معين واحد، دي أقوال كتيرة جدا جدا. فبيقول مين منكم يعرف؟ قلت أنا كما قاله. حذيفة بن اليمان تطوع وقال أنا عارف، أنا كل أحاديث الفتنة أنا متخصص في هذا الموضوع عارف. قال إنك عليه أو عليها لجريء، يعني أنت شجاع أو أنك أنت تقدمت وقلت هذا الموضوع. قول. قلت، حذيفة بيقول، قلت فتنة الرجل في أهله وماله وولده وجاره، يعني الفتنة في الخلافات اللي بتحصل ما بينك وبين أولادك وبين زوجتك وبين الجيران وبين أهلك ورحمك، تكفرها الصلاة والصوم والصدقة والأمر والنهي. يعني اطمئن الفتن اللي بتحصل يوميا كده من صراعات خفيفة بينك وبين الناس اللي حواليك، كل ما بتصلي ربنا بيكفر بعضها، وكل ما بتصوم ربنا بيكفر بعضها، وتصدق ربنا بيكفر بعضها، وتأمر بالمعروف تنهى عن المنكر، الحمد لله دي بتعادل دي والدنيا ماشية. قال ليس هذا أريد. سيدنا عمر قال له لا، ما بتكلمش على الفتنة دي، كلنا عارفينها وكلنا عارفين تفاصيلها، والحمد لله ربنا بيكفرها عنا بالأمور اللي انت قلتها، لكن ليس هذا أريد، ولكن الفتنة التي تموج كما يموج البحر. لما البحر بيموج ما بتبقاش عارف هتعمل ايه، ياخد السفينة يمين ياخدها شمال، يقلبها رأسا على عقب، يغرق الناس، ما تعرفش قوة البحر هتكون شكلها ايه، عاصفة تخلص بعد ساعة ولا تخلص بعد 6 ساعات، انت تموج بالناس كموج البحر. قال له ده انت تقصد الفتنة القوية الكبيرة الضخمة اللي هيغرق فيها اناس وتنسف امم، تعدي بالمسلمين يعني في مراحل سوداء لا يرون فيها حقا ولا باطل، مش عارفين، فتنة حقيقية تظلم فيها الدنيا. قال ليس عليك منها بأس يا أمير المؤمنين، ما تخافش انت مش هتشوف ده، انت تحديدا عمر مش هتشوف الفتنة الخطر قوي دي اللي الرسول اتكلم عنها. إن بينها وبينك بابا مغلقا، انت بينك وبينها باب، عمر الباب ده ما هيتفتح، انت اطمئن. قال ايكسر ام يفتح، الباب اللي بينه وبينها ده يكسر ام يفتح؟ قال يكسر، الباب ده هيتكسر في يوم من الايام، هيتكسر وتحصل الفتنة اللي انت خايف منها دي. قال عمر اذن لا يغلق ابدا، لو اتكسر خلاص القفل بتاعه باظ، ما عادش سليم، عمره ما يتقفل تاني، هيفضل تحاول ترده شوية تقل الفتن ويرجع يفتح تاني فتحصل الفتن وهكذا، مش هيتقفل تاني خلاص، هيفضل كده على طول. لا حول ولا قوة إلا بالله، ده الوضع. التابعين ويخلص الحوار على كده ما بين عمر وما بين حزيفة والصحابة اللي معاه، التابعين بقى اللي قاعدين بيسمعوا حزيفة فمش عارفين ايه الباب ده، ايه الباب اللي بينك وبين الفتن. فقلنا أكان عمر يعلم الباب؟ سأله حذيفة. عمر بن الخطاب كان عارف الباب؟ إيه هو الباب ده اللي بينه وبين الفتنة؟ قال نعم كان عارفه، كما أن دون الغد الليلة، زي ما أنت عارف أن مبارح بعدين النهاردة وبعد النهاردة بكرة، هو كان عارف الباب بالضبط 100% عارفه، مش احتمال. إني حدثته بحديث ليس بالأغاليط، أنا شرحت له الموقف بالضبط، هو عارف تماما مين الباب. فهبنا التابعين اللي قاعدين مع حذيفة، حذيفة طبعا مهيب، صحابي جليل عظيم كبير عالم، فالناس ما بتقدرش تتكلم معاه كتير، فمش عارفين كل شوية يسألوا سؤال. فهبنا الكلام ده لشكوك بن سلمة اللي هو كان حاضر هذا اللقاء، فبيقول فهبنا أن نسأل حذيفة، فأمرنا مسروقا فسأله. مسروق ابن الأجدع ده أحد التابعين المقربين من حذيفة، فاسأله أنت يا مسروق بعدين، يعني بعد ما الجلسة خلصت. فقال فسأله فقال الباب عمر، هو كان عارف أنه هو الباب. فلما كسر الباب يعني قتل عمر بن الخطاب، جاءت الفتنة وهي القدرية. هذا هو أو هذه الحلقة هي مقدمة حلقات كثيرة، أنا عارف أنها هتكون مؤلمة لكنها ضرورية، سنعتمد فيها بإذن الله على ما صح من الروايات في هذه القصة، ونخرج منها على قدر ما نستطيع بالدروس والعبر لنسقطها على زماننا، عسى الله عز وجل أن يجنبنا هذه الفتن. نسأل الله عز وجل أن يحفظنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن. جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.